بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى الحديث 45 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس. قال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. خرجه البخاري ومسلم. الحمد لله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الحديث 45 من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقالوا: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، هو حرام. ثم قال عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. والحديث في الصحيحين أنه متفق عليه. وهذا الحديث هو في باب الأمور المحرمة التي حرمها الله عز وجل، والتحذير من الاحتيال على هذه الأمور المحرمة، وما ورد من الوعيد أيضا في هذا السياق من قول النبي صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود، لاحتيالهم على هذه الأمور المحرمة التي حرمها الله عز وجل. قول جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو في السنة 8 من الهجرة في رمضان وهو بمكة، هذه تؤخذ منها فائدة في بيان الناسخ والمنسوخ عندما يذكر الراوي الزمن الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، يستفاد من هذا معرفة الناسخ والمنسوخ والمتقدم والمتأخر، وهو مبحث مهم عند أهل العلم. إذا ما قد ظن من ظن من أهل العلم التعارض بين النصوص، فإنهم يلجؤون إلى الجمع بينهما، فإن لم يمكن الجمع بينهما فينظر للمتقدم والمتأخر، وإذا تبين لهم أن أحد الحكمين معارض للحكم الآخر من كل وجه، فإنه لا بد أن يكون أحدهما ناسخا والآخر منسوخ، ثم يحتاج بعد ذلك إلى أن يعرف المتقدم وهو المنسوخ، والمتأخر وهو الناسخ. قال: وهو بمكة. هنا الوقت لا يتأثر الحكم به، ولكنه من بيان تفصيل في المسألة، وهو دليل على الضبط، وفي بيان أيضا أن هذا حصل في عند كون النبي صلى الله عندما كان في مكة وهو عام الفتح، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة إلى آخر ما ذكر. جاء في بعض الروايات: إن الله ورسوله حرم، إسناد الأمر إلى الاثنين وإرجاع الضمير إلى الله ورسوله. وفي بعض الروايات إن الله ورسوله حرم، ولا فرق بينهما، لأن ما حرم الله هو ما حرم رسوله صلى الله عليه وسلم، وما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو بوحي من الله، ولا فرق بين اللفظين في المعنى. فكل ما ثبت تحريمه في كتاب الله عز وجل أو في السنة فهو مما حرم الله بما شرعه للأمة من تحريم هذا الشيء، وهو أيضا مما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أوحى الله عز وجل إليه. إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة. الحكم هنا هو في بيع هذه الأمور، وأما تحريمها فهو متقدم في النصوص وهو معلوم، وقد كان قبل ذلك قبل عام الفتح، وإنما هذا هو في بيان حكم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، وإلا فحكمها بين موضح من كتاب الله من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بل قال بعض أهل العلم إن أيضا حكم هذه الأشياء حكم بيعها مبين قبل ذلك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا في عام الفتح لكثرة من دخل في الدين من المشركين والذين كان لهم تعامل بهذه الأمور، فأراد أن يبين لهم أن هذه الأمور محرمة، وإن كان أصحابه الذين كانوا معه في المدينة كانوا يعلمون ذلك. وقد ثبت أيضا في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين الحكم في المسألة أكثر من مرة، كما أنه في آخر حياته كان يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد، مع أن هذه المسألة كان يكررها كثيرا، وكانت من المسائل العظيمة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. فينكر النبي صلى الله عليه وسلم الحكم أكثر من مرة، إما لحاجة الناس، وإما لتجدد الحاجة، وإما لسؤال من يسأل، كمن سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يدخله الجنة فأجاب الكثيرين لمن سأله عن هذا، أو كإجابة لمن سأل عن أفضل العمل فأجاب أكثر من سائل عن هذا، أو إجابة النبي صلى الله عليه وسلم لمن أوصاه فإنه يوصي، وقد تتنوع الوصية وقد تتحد ببعض ألفاظها. فهذا من زيادة التوضيح والبيان التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعهد الأمة بها. إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والخمر هي كل مسكر، وسميت الخمر خمرا لأنها تخامر العقل وتغطيه، كما أن الخمار يغطي المرأة، وكذلك الخمر تغطي العقل وتستر العقل وتذهب به، وهي كل ما أسكر من الأسردة أو من غيرها من المساحيق في حكمها، فإنها من أنواع الخمور والمسكرات. وسيأتي في الحديث القادم بيان الأحكام المتعلقة بالخمور والمسكرات. قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، هذا في بيان حكم بيع الخمر، وأن الخمر كما أنها محرمة في ذاتها فإن بيعها محرم. وقد جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث في بعض الروايات الأخرى كما في سنن أبي داود بعد هذه الألفاظ إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، ولهذا أخذ العلماء قاعدة أن كل ما حرم فثمنه محرم، وكل ما أبيح بيعه فاستخدامه مباح. لكن ينبغي أن تضبط هذه المسألة في بعض ما يحرم من وجه ويمنع من وجه فينتفع به ويجوز بيعه والانتفاع به في الاستخدام الصحيح الذي دل الشرع عليه، ويمنع من بيعه واستخدامه الاستخدام المحرم الذي حرمه الشارع. إن الله حرم بيع الخمر، فالخمر محرمة لمحرم بيعها لأن تعاطيها محرم، ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة، وهو كل من أعان عليها ببيع أو عصر أو تداول أو تقديم أو كذلك الجلوس أيضا في موائد الخمر، وهي أم القبائح لكونها تدعو لغيرها من القبائح، فإن من شرب الخمر يذهب عقله بالخمر، فإذا ذهب العقل فإنه قد يفعل كل شيء ولا يتنزه عن شيء، ولهذا هي أم القبائح. وبيع الخمر هو بيعها على الصورة التي هي عليها دون أصل مادتها، فإنه من المعروف أن الخمر تصنع من بعض الأطعمة كما تصنع من التمر ومن العنب ومن الشعير ومن القمح، وقد وجد الآن في الصناعات الحديثة صناعة الخمر من كثير من المواد من كثير من الثمار ومن الأطعمة المباحة. فإذن المحرم في بيع الخمر هو ما قام به هذا الوصف، وهو أن هذه المادة هي مادة الخمر أو المسكر، وأما أصل المادة الذي تصنع منها الخمر فإنه لا يمنع منه لأنه لا يكون خمرا حتى يتخمر، بل ذكر بعض أهل العلم أن مادة الخمر إذا تحلل إلى غيرها كما تمر بعض أنواع الأشربة بمرحلة التخمر ثم بعد ذلك تنتقل إلى مادة أخرى كالخل، فإنه لا يمنع من منع هذه من بيع هذه المادة كالخل الذي مر بمرحلة التخمر. فإذا الوصف هنا معلق بالخمر، وأما ما صنعت منها الخمر فإنه لا يمنع منه، ومن هذا يجوز بيع هذه المواد التي تصنع منها كالشعير وكالعنب كالزبيب وكذلك التمر وغيرها من أنواع الثمار. لكن فصل العلماء في هذه المسألة أن من عرف أنه يشتري هذه الثمار ليصنع منها خمرا أنه لا يباع، لقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهذه الثمار هي مباحة في أصلها، لكن من استخدمها استخداما محرما أو استعان بها على صناعة المحرم من الخمر وغيرها فإنه لا يباع لمن عرفه، فإن لم يعرف فالأصل في هذه الأشياء الإباحة، فلا يضيق أيضا على الناس في بيع هذه الأمور لأن الأصل فيها الإباحة. لكن ذكر العلماء أيضا مثلا إذا اشتهر في بلد أنهم يشترون الثمار ليصنعوا منها الخمر فعند ذلك لا بد من الاحتياط، ومن هنا منع العلماء أيضا بيع السلاح في الفتنة، لأن في الغالب حال الناس وقت الفتنة أنهم يشترون السلاح للقتال به، والقتال في الفتنة محرم، فبيع ما يستعان به على القتال محرم، وأما في غير الفتنة فلا يمنع من بيع السلاح. كذلك البلاد الأخرى التي لم تعرف بصناعة الخمر أو أن عامة الناس لا يعرفون بهذا إنه لا يمنع من بيع هذه الثمار إلا لمن عرف على وجه الخصوص أن مشتري هذه الثمار يريد أن يصنع منها الخمر فإنه لا يباع. وكذلك كل ما يستعان به على صناعتها من أنواع الأدوات التي يستعينون بها عليها فإنه لا يجوز بيعها كذلك إذا عرف أنها يستعان بها على صناعة الخمر. قال: إن الله حرم، إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة، أي أنه حرم بيع الميتة، والميتة هي كل ما مات من البهائم التي يشترط لأكلها التذكية، فكل ما أباح الله عز وجل أكله للزكاة الشرعية بشروطها ومات من غير زكاة فإنه ميتة. ويستثنى من أنواع الميتات السمك والزراد كما أباح النبي صلى الله عليه وسلم أكلهما في قوله أحل لنا جمال الكبد والطحان والسمك والزراد. قال العلماء العلة في هذا أنه لا سبيل لتذكية السمك أنه غير مقطوع به ولا الجراد. وأما ما عدا ذلك من البهائم التي أباح الله عز وجل لحومها فلا بد فيها من التذكية. ويستثنى من هذا الصيد الذي لا سبيل للحصول عليه إلا بأنواع أدوات الصيد كالبنادق والسهام وغيرها فإنها تذكية للصيد. وكذلك الكلب المعلم على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه في مقام التذكية. وإن كان بعض أهل العلم يرى أنه لا بد من التذكية قبل أن تموت الذبيحة التي أمسك بها الكلب. وأما غير المعلم فإنه ليس من الأدوات التي يصاد بها. وأما ما عدا ذلك من الذبائح فإنه لا بد من تذكيتها. والتذكية لها شروط منها ما هو متعلق بالمذكي أو بطريقة التذكية. أما ما يتعلق بالمذكي فهو أن يكون المذكي من أهل الزكاة وهو المسلم أو الكتابي. فما ذكاه المسلم أو الكتابي إذا ذكر اسم الله على الذبيحة فإنه مباح. وأما إذا كان الذابح من غير أهل الزكاة كالمرتد والوثني والمشرك وعامة المشركين فإن زكاتهم لا تصح. وهناك خلاف بين أهل العلم في زكاة المرأة والصبي. وأما الشروط المعتبرة في طريقة التذكية فهو بقطع الأوداج من عنق الذبيحة حتى يخرج الدم. فإذا أخرج الدم بغير هذه الطريقة كأن طعنت في مكان واحد ثم تركت تنجس حتى ماتت أي ليست بذكاء. وكذلك ما زد الآن من الوسائل عن طريق الصاعق الكهربائي فهو ليس بذكاء وإن كان فيه قتل للذبيحة. ثم أيضا لا بد في الذكاء من ذكر اسم الله على الذبيحة. ثم اختلف أهل العلم إذا نسيت التسمية هل تباح الذبيحة أم لا. وكذلك مما يحرم من الذبائح ما ذبح على الأصنام فإنه محرم. وكذلك ما ذكر عليه غير اسم الله عز وجل فما ذبح وذكر عليه اسماء الجن أو الشياطين فإن هذه الذبائح محرمة. فالميتة هي التي فقدت شروط الزكاة وبيعها محرم كما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وللعلماء كلام يطول في حكم الميتة في النظر إلى الانتفاع ببعض أجزائها وفي حكم بعض هذه الأجزاء. وهناك أمران منصوص عليهما في الميتة. الأمر الأول لحمها فإنه محرم بالنص وباتفاق أهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد مر بكاف ميتة فقال لأصحابه هل انتفعتم بذهابها أي بجلدها؟ قالوا إنها ميتة. قال إنما حرم لحمها فاللحم محرم من الميتة، كما أنه يحرم أكل اللحم وكل ما كان في حكمه أيضا مما هو في أحساء الذبيحة، مما لا يسميها الناس الآن في عرفهم من اللحم، كما يكون داخل الذبيحة مما قد يسميه الناس في أعرافهم أنه ليس بلحم، كالكلى أو السحوم أو غيرها، فإنه يدخل في حكم الميتة في تحريم أكله بالاتفاق. والشيء الآخر المنصوص عليه هو الجلد، وهو الإهاب، وهو جواز الانتفاع به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل انتفعتم أو استمتعتم بإهابها؟ قالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم لحمها. استفاد العلماء من هذا جواز الانتفاع بإهاب الميتة، لكن اختلفوا متى يكون هذا الانتفاع. فذهب بعض أهل العلم إلى أنه ينتفع به في كل حال، قبل دبغه وبعده، وممن قال بهذا الزهري، وهو ظاهر مذهب الإمام البخاري كما ذكر هذا بعض أهل العلم. وكثير من أهل العلم يرون عدم الانتفاع بالإهاب إلا بعد الدبغ، وهو تطهير له، وهذا بين ظاهر في الحديث في جواز الانتفاع بجلود الميتة بعد دبغها، وأنها مما أباح النبي صلى الله عليه وسلم بالنظر. ويبقى بين اللحم وبين الإهاب هناك مسائل أخرى مختلف فيها، فمن هذه المسائل السحوم، وذلك بالانتفاع بها في غير الأكل، كما سيأتي في الحديث في بقية الحديث. فالعلماء اختلفوا في هذه المسألة تبعا لاختلاف في فهم هذا الحديث، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم، لترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في الانتفاع بجلد الميتة. وسيأتي عند ذكر اللفظ المتعلق بالشحوم التنبيه على هذه المسألة. وأما القسم الآخر أيضا المختلف فيه، فهو ما عدا الشحوم مما لا يدخل في اللحم، كقرون الميتة وكشعرها وأضلاتها، فهل هذا مما ينتفع به؟ فورد النص على تحريم اللحم وعلى إباحة الجلد، وبقيت هذه الأمور محل اختلاف بين أهل العلم، هل هي ملحقة بما حرم أو بما أبيح. والانتفاع بهذه الأمور معلوم أنه لا يكون إلا بالانتفاع بها في غير الأكل، لأنها لا تؤكل، كالشعر والأضراس والقرون وغيرها، ولهذا اختلف الانتفاع بها في بعض ما ينتفع به من هذه الأمور. فذهب بعض أهل العلم إلى جواز الانتفاع يعني بهذه الأمور، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حرم البيع، وأما أن ينتفع بشيء منها فإنه لا بأس بذلك. ومنهم من منع وقال: لا ينتفع إلا بما رخص فيه من الجلود بعد دبغها، وهذا عليه كثير من أهل العلم. وأما البيع فهو على الصحيح أنه لا يجوز بيع هذه الأمور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الله عز وجل حرم بيع الميتة، وكل ما يتعلق بها فهو داخل في هذا الحكم. ولكن الذي استدل به أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه للانتفاع بجلد الميتة من غير بيت، لأن الميتة تلقى ولا ينتفع بها ولا تباع، فهل ينتفع بها أو بشيء منها، كأن تؤخذ القرون أو الشعر أو الأضلاف؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. ومنهم من جعل الانتفاع بالميتة كحكم بيعها، فكل ما حرم السارع بيعه يحرم الانتفاع به، وطردوا هذه المسألة وجعلوها أصلا مضطردا في أن كل ما حرم فإنه يحرم الانتفاع به من كل وجه. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مما عطف على هذا بيع الخنزير، فإنه محرم، والخنزير معروف قد حرمه الله عز وجل. وقيل إن علة التحريم في الخنزير هو أنه خبيث في لحمه، وقيل لأنه يتغذى على الخبائث وهو محرم على كل حال، وأكله محرم. وكذلك بيعه محرم. ثم أيضا اختلف العلماء أيضا في مسألة من الخنزير كشعره، قالوا وهو ينتفع به في استخاذه في الخز وفي الخياطة، فهل ينتفع بشيء منه؟ ورد الخلاف كما ورد الاختلاف في الانتفاع بشيء من أشعار الميتة وقرونها. ثم أيضا مما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه محرم الأصنام، والأصنام قيل هي الأوثان، وهي كل ما عبد من دون الله عز وجل مما يتخذه المشركون يصرفون له العبادة من دون الله، فقيل الصنم هو الوثن. ومن أهل العلم من فرق بينهما، فقيل الوثن الصنم ما نحت على صورة سواء كان على صورة إنسان أو حيوان، والوثن ما كان على غير صورة. وعلى هذا فقيل إن الصنم أن كل صنم وثن وليس كل وثن صنم، وحكم الصنم يدخل فيه الوثن هنا أيضا، وهو كل ما عبد من دون الله عز وجل واتخذه الناس معبودا لهم من دون الله فإنه يحرم بها. ولعل الحكمة في أنه نص على الصنم ولم ينص على الوثن لأن الوثن ليس له صورة، كحجر كبير يعبد أو شجرة فإنه قد ينتفع بها في غير ما يستخدمه فيه المشركون. وأما الصنم فإذا نفك على صورة فإن استخدامه لا يكون إلا لعبادته من دون الله، ومن هنا حرم بيع الصنم. وكذلك حكم الوثن إذا كان لا ينتفع به إلا بما يستخدمه المشركون فإنه حكمه حكم الصنم، وأما إذا كان شجرة صفة وينتفع بشيء من يعني ما يتعلق بها من الأوراق ومن ساقها ومن فروعها فإن الوثن غير الصنم على الصحيح. والأصنام بيعها محرم على كل حال وعلى كل أحد، ولكن اختلف العلماء أيضا في مسألة وهو أنه إذا ذهبت هيئة الصنم بأن حصل فهل يجوز الانتفاع به؟ قال بعض أهل العلم انتفعوا بها في الأمور المباحة كأن يبنى بالأحجار التي كانت في الأصل الأصنام ثم حطمت فانتفعوا بها لأنها خرجت بعد تحطيمها عن هيئتها المحرمة وهي الأصنام. فهذه الأمور الأربعة بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل ورسوله حرم هذه الأشياء، حرم بيع هذه الأشياء. ثم إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم استفصلوا عن شحوم الميتة فقالوا يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصلح بها، أرأيت بمعنى أخبرنا عما ترى، وليس المقصود هنا الاستفصال عن رأيه فيما يراه بالنظر العقلي كما يقول للرجل أرأيت، وإنما هو بما أراه الله عز وجل وبما أوحى الله عز وجل إليه. ولهذا يسأل العالم بهذا السؤال يقال أرأيت، وليس المقصود السؤال عن رأي، بخلاف من يسأل عن رأيه الخاص فيما يسوغ فيها الرأي. فسؤال العالم أرأيت إنما هو سؤال عن الشرع وليس عن رأيه الخاص. ومن هنا كره بعض أهل العلم السؤال بهذه الصيغة في النصوص، كأن يقال أرأيت حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني هل يعمل به أو كذا، فإن العلماء كرهوا هذا. ولكن أن يسأل عن فهم الحديث وعما يراه في فهم الحديث هذا لا بأس به، لأن هذا مرجعه إلى الفهم الذي يستعان به على العمل بالنص ولا يعارض النص. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة أرأيت تقوم الميتة، ثم ذكروا أوجه الانتفاع بها فإنه يطلع بها السفن. وليس المقصود أن طلاء السفن لا يكون إلا بشحوم الميتة ولكن بكل الشحوم. ولكن لما كانت هذه الميتة محرمة فهل ينتفع بشحومها في طلاء السفن؟ ومعلوم أن السفن تصنع من الخشب، وأن المياه قد تتسرب إلى السفن، فكانوا قديما يطرون السفن بالدهون بالدهن حتى لا تتسرب المياه من السفينة، وحتى تكون أبقى لبقائها. إن المياه إذا تسربت إلى الخشب فإنها تفسده، فإذا طليت السفن بالشحوم فتمنع من تسرب الماء إلى السفينة من الداخل والخارج. والآن استبدلت بمأوات كثيرة من أنواع الأصباغ وغيرها، ولكن هذا كان معروفا قديما عندهم. ويدهن بها الجنود، أي يدهن بها الجنود عند صناعتها، فإن الجنود كانوا قديما عندما يريدون تهيئتها لما يستخدمون به من القرب وغيرها يقومون بعدة يعني أعمال لتهيئتها لذلك، ومن ذلك دهن الجلود حتى تكون لينة، ويمكن بعد ذلك القيام بخياطتها والتصرف فيها. وكذلك دهن الجلود إذا ما يعني زفت وخشي الناس أن تتكسر وتذهب فإنهم يدهنونها بهذه الشحوم، وهو مما ينتفع به ويستصلح بها، أي تجعل في المصابيح ويجعلونها بمثابة شيء في المصابيح ويستضيئون بها. وهذه الصور كلها ليست من الأمور التي ينتفع بها في الأكل، وإنما يستخدم من أنواع الاستخدامات التي فهم الصحابة أنها لم تدخل في النهي. ولهذا هذا السؤال هو من الاستفسار الذي يدل على دقة الفهم، فإنهم لم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الشحوم في استخدامها في الأكل والشرب، وإنما استخدموا عن الاستخدام الآخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هو حرام، لا هو حرام. اختلف العلماء في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم هو حرام، فهل قصد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله حرام بيعها، أي أن هذه الشحوم لا تباع، لأن السياق هو في بيان حكم البيع، أو أنه قصد الانتفاع، أي أن الانتفاع بها حرام. وبهذا ولهذا اختلف أهل العلم، فمنهم من قال أن الشحوم شحوم الميتة لا تباع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو حرام، والسياق في حكم البيع. ثم بعد ذلك لما ذكر اليهود أخبر أنهم جملوا الشحوم ثم باعوها فأكلوا ثمنها، فالسياق هو في حكم البيع. من هنا قال بعض أهل العلم أن هذا يدل على تحريم بيع الشحوم ولو كانت تستخدم هذا الاستخدام. وهذا مما يدل على تحريم بيعها. والذين يقولون بتحريم بيعها يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع من الانتفاع بها. وعلى هذا يستدل بعض أهل العلم بالحديث الآخر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل استنفعتم أو انتفعتم بإيهابها، فهنا أباح الانتفاع من غير إباحة للبيع. وكذلك حكم السحور إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هو حرام أي بيعها، فعند بعض أهل العلم أنه لا يمنع من الانتفاع بها من غير بيع، فمن وجد ميتة فهل ينتفع بشحومها من غير شراء؟ لهذا قال بعض أهل العلم قالوا أنه ينتفع بهذا كما قال عطاء، وهو قول إسحاق بن راهوية والإمام أحمد، ولكن الإمام أحمد يقول ينتفع بها على أن لا يمسها بيده، وإسحاق بن راهوية يقول عند الضرورة، وأكثر أهل العلم كما هو مذهب الإمام مالك الشافعي وأبي حنيفة وكثير من أهل العلم أنه لا ينتفع بشيء منه. وعلى القول بتحريم البيع كثير من أهل العلم الذين يقولون بأن هذا، بل هذا هو الذي يظهر من السياق أن التحريم هو في بيعه. وأما من رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حرم الانتفاع بها فإنهم يمنعون من بيعها والانتفاع، فإذا كان الانتفاع بها لا يصح فبيعها من باب أولى أنه محرم. وعلى هذا القول لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم هو حرام أي الانتفاع بها، فهذا يقطع المسألة من أصلها في حكم البيع والانتفاع، فلا ينتفع بشيء منه. ولهذا قال كثير من أهل العلم لا ينتفع من الميتة بشيء إلا لجلدها بعد دبغه تطهيره. وعلى هذا فتكون هذه مثلا نثرة الشحوم أيضا مثلا متوسطة بين اللحوم وبين الجلد، وكذلك هي منصوص عليها وليست كمسألة السعر وغيرها من الأمور المتصلة بالذبيحة، فهي منصوص عليها لكن الاختلاف في فهم النص الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم الانتفاع أو البيع. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك بين لهم مسألة وهي صنع اليهود في أن الله عز وجل حرم عليهم الشحوم، والشحوم كانت محرمة على بني إسرائيل بظلمهم وبغيهم، كما أخبر الله عز وجل أنه حرم عليهم بعض الأمور المباحة لظلمهم وبغيهم، وهذه الأمور لم تحرم على هذه الأمة. فالشحوم التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي عامة الشحوم في الذبائح كلها، وأما الشحوم الأولى التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم هي شحوم الميتة، ولكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم بين الحكم المتعلق بالشحوم بصرف النظر بقطع النظر عن نوعها، إن الشحوم التي هي محرمة على بني إسرائيل كل أنواع الشحوم لما الشيء يسير ما اختلط بعظم أو في حكمه، وأما الشحوم على هذه الأمة فإنها مباحة في كل الذبائح المباحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود، ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود القتال هنا بمعنى اللعن، أي أن الله لعنهم بهذا وبفعله، قال إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه بمعنى أذابوه وغيروا صورتها، وهذا من حيل اليهود، حرمت عليهم الشحوم فأجملوها وأذابوها وغيروا صورتها ثم باعوها، باعوا الشحوم بعد إذابتها بعد أن أصبحت مادة سائلة فأكلوا ثمنها، فاحتالوا بجمل الشحوم وإخراجها عن مادتها إلى مادة أخرى ثم باعوها. ف فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لعنوا بهذا. ومن هنا أخذ العلماء من هذه الجزء وهذا اللفظ من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصد بقوله هو حرام هو بيع شحوم الميت، لأنه ذكر هذا الأمر بفعل بني إسرائيل وأنهم احتالوا على الشحوم بإذابتها وإجمالها ثم بيعها ثم بعد ذلك أكلوا ثمنها، فقالوا الثياب هنا في البيت، فدل هذا على أنهم أن بيع شحوم الميت أنه محرم. وهذه اللفظة من الحديث تدل على تحريم الثياب، وهو ما يحتال به على نصوص الشرع، إما الحيل المتعلقة بالزواج مثل هذا السجن فيحرم السحوم فتجاب وتباع، وهذه من أنواع الحيل، أو أن تخرج المادة عن أصلها إلى شيء آخر ثم يحتال عليه، مثال ذلك بيع الذهب بالذهب محرم، فيأتي الآن من يحتال يقول نبيع الذهب بالذهب لكن الذهب المصروف غير الذهب الخام، فهذه من أنواع الحيل، لأن المادة المقصود هو تحريم التفاضل في هذه المادة، ومعلوم أن الصناعة في الذهب لا تؤثر كثيرا في قيمته، لأن الأصل في الذهب هو أصل الخير، ومن هنا هذا حتى تكون هذه من الحيل التي الآن يسلكها بعض الناس. والحيل كثيرة جدا في المعاملات وفي أحكام البيع والشراء، فمنها ما هو يتعلق بتغيير الزواج، يعني تغيير المادة إلى شيء آخر، أو أن يدخل معها شيء آخر، كأن يدخل مع الذهب مادة أخرى ويقال هذا ليس بذهب خالص، هو باع الذهب بذهب، أو كذلك الآن يغيرون صور بعض أو يغيرون الأسماء حتى في تغيير الأسماء، فيسمون الخمر الآن بمشروبات روحية ويسمونها بمسميات جديدة، هذا لا يغير الحقائق ومن أنواع الحيل. وكذلك الحيل في صور الربا يقولون هي فائدة، والرشوة يقولون هي هدية، فهذه من أنواع الحيل في المسميات لتغيير الأسماء كما أنه تغير الحقائق. وكذلك من الاحتيال على النصوص بصرفها عن الحق الظاهر منها إلى معاني باطلة أخرى، فيقال إنه ليس هذا ليس بمقصود للشارع، أو أن تقيد بقيود، مثال ذلك يقولون الربا إنما حرم يعني عند الاستغناء عنه، أما عند الحاجة فإنه لا يمنع منه، والضرورات تبيح المحرمات، يعني من أنواع الحيل. ولهذا كثير من الزنادقة احتالوا على كثير من النصوص بأنواع الحيل، تحذر العلماء من هذا الأمر وبينوا خطورة هذا الأمر، وأن هذا مسأل بني إسرائيل، فإن الحيل قد يلبس بها على الناس في الدنيا، ولكن الله عز وجل يعلم المحتال وما الذي أراد. وهناك فرق بين كذلك من الحيل في أنواع المعاملات، يعني تحليل المرأة التي بانت من زوجها بالطلاق البائن، وهو أن يطلقها ثلاث تطليقات بأن يحللها آخر بعقد أصول ثم يطلقها لزوجها الأول، هذه أنواع الحيل. وهو وإن كانت الصورة هنا ظاهرة وأنه لا شيء فيها، فهناك نكاح لولي وشاهدين وهناك مهر، لكن هذا لم يرد في الزواج وإنما أراد التحليل، أي من أنواع الحيل المحرمة. والحيل كثيرة، وهي من أساليب اليهود ومن أساليب الزنادقة وأهل البدع الذين انحرفوا عن السنة. وأما من وقع في شيء من هذه الصور وهو لا يعلم ظنا منه أن هذا مباح، كما سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الشحوم على سبيل الاستفسار، وكما اختلف أهل العلم في هذا ظنا منهم أن النص لا يتنزل على هذا، هذه ليست من الأمور المذمومة، ولكنها من فهم العالم للنص، وهل المقصود هو تحريم الشحوم أو هو تحريم اللحم فقط. فنسأل الله التوفيق للجميع، هذا والله أعلم. بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولذريته ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. يقول السائل بارك الله فيكم، رميت الجمار يوم 13 في الصغرى بعد الزوال، وأنا جاهل بالمسألة، ولما علمت بها رجعت في 12 ليلا فرميت الجمار، فماذا علي؟ لا شيء عليك، إذا رميت يوم 13 وكنت ممن بقي في من اليوم 13، إن بعض الناس يعد الأيام ويقصد يوم العيد وهو يوم النحر، يوم النحر ليس من أيام التضييق، فإذا كان يوم 13 وهو بعد اليوم الذي يتعجل فيه هو اليوم 12، أو حتى في اليوم 12، فإذا رمى الصغرى ثم بعد ذلك تنبه ورجع ورمى الجمار، فإن رميه صحيح في الليل على الصحيح من أقوال أهل العلم، أن الرمي لم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم لنهايته حد، وإنما الحد هو في البداية وبعد الزوال. بارك الله فيكم. يقول السائل، حججت عن جدتي ولم أستطع الهدي، ولم أكن 3 أيام في مكة، وجئت إلى المدينة وأنا الآن بالمدينة، فماذا علي؟ أولا ينبغي أن يستفصل عن نوع الحج، فإن كان قائما أو متمتعا فيلزمه الهدي، فإن لم يجد فعليه أن يصوم 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، فإن لم يصوم 3 أيام في الحج فعليه أن يصوم 10 في المدينة، الآن يصوم ما استطاع منها، وإذا رجع إلى بلده أو يصوم هذه 10 بعد أن يرجع إلى بلده. بارك الله فيكم. يقول السائل، رجل عنده مصنع لتصنيع الصوف وعنده ترخيص لشراء الإسمنت، فأصبح يشتري الإسمنت ويبيعه بدون أن يصنع به الصوف، فما الحكم؟ إذا كان الإسمنت هذا يعطى له على سبيل الاستعانة به في المصنع ثم يبيعه يعني بطرق يعني لم يؤذن له فيها، فإن هذا من الاحتيال، وإلا أما إذا كانت تجارة متداولة كأن مصانع الصوف يشترون الإسمنت ويجمعون بين الصناعة وبين بيع المادة مادة الإسمنت الخام، هذا لا بأس به، لكن الذي يخدم يكون هناك تخطيط في هذه المصانع من الدولة، فهم يأخذون ويستعينون بهذا التخطيط الذي منح لهذا التاجر من أجل الصناعة، فيستعين به على الاتجار به بغير هذا الطريق المشروع، فينظر في الاحتيال لا يجوز، إذا رخص له بالبيع فلا بأس على أن تكون صور البيع صحيحة، وأما إذا كان لم يرخص له بذلك وإنما يعطى تصريح للصناعة فقط أو يعطى تخفيف للصناعة ثم يبيع فهذا لا يجوز. بارك الله فيكم. يقول السائل، هل يشترط في البيع معرفة الأجل؟ ما المقصود بالأجل؟ يعني هل يقصد الأجل يعني في البيع المعجل؟ نعم، إذا كانت السلعة معجلة لا بد من معرفة الأجل، فالسلعة التي تباع بالتقسيط لا بد أن يعرف الأجل الذي ينتهي إليه تسليم آخر المبلغ، إما بأن يحدد القسط الشهري وإما أن يحدد الزمن الذي ينتهي إليه هذه الأقساط. بارك الله فيكم. يقول السائل، حججت هذه السنة ووجبت علي صدقة لترقي المبيت بمنى ليلة واحدة لعذر، وأعطيت هذه الصدقة لامرأة أرملة معنا في الرفقة، هل تصح أم لا بد أن يكون الفقير من فقراء الحرم؟ يدخل في فقراء الحرم الحجاج والمعتمرون الذين دخلوا مكة، فهؤلاء يعطون الصدقة. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يصح لي أن أنوب عن أبي في عقد النكاح على أختي الشقيقة لأن أبي لا يسمع إلا قليلا ولا يبصر؟ نعم يجوز إذا وكل الولي من وكل من الأخ أو من غيره، فإن الوكالة إذا كانت مصاحبة للولاية فإنه صحيح. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم اللحوم المستوردة من الدول الأجنبية؟ إذا كانت تباع في أمصار المسلمين، خصوصا إذا كانت هناك عناية بولاة الأمر بمنع دخول غير المذبوع على الطريقة الإسلامية كما هو في هذه البلاد، فإن ولاة الأمر يقتنون بمنع دخول اللحوم غير المذبوع على الطريقة الإسلامية، فإنه يؤكل من هذه الذبائح ولا حرج في ذلك. وأما الإنسان الذي يريد أن يتنزه في نفسه فهذا يرجع إليه، لكنه لا يمنع الناس من شيء هو مباح في أسواق المسلمين. وكذلك في بلاد المسلمين التي تعرف يعني بالمحافظة على هذا الأمر، فإن ما كان في أسواق المسلمين وفي بلدان فإنه يؤكل، إلا إذا عرف بعينه أنه مذبوح على غير الطريقة الإسلامية فإن هذا لا يؤكل منه. أما ما هو موجود في الأسواق والأصل فيه أنه في بلاد المسلمين والناس يشترون هذه اللحوم ويأكلونها فإنه لا يمنع منه، وإن كان هناك خلاف بين أهل العلم في عدم الثقة لبعض الشركات التي تقوم بتوريد هذه اللحوم، لكن الصحيح هو هذا، الصحيح هو هذا، لأن ولاة الأمر خصوصا إذا كانوا يصرحون بأنهم يعتنون بهذا فهم مسؤولون وهذا واجبهم. نعم. بارك الله فيكم. قول السائل: من نسي ذكر اسم الله عز وجل عند الذبح هل تصح ذكاته؟ هناك خلاف بين أهل العلم في صحة الذبيحة مع النسيان، والذي يظهر أنه يعفى يعني عن ترك التسمية نسيانا، وأن الذبيحة أنها حلال، ولكن عليه أن يصلي متى ما ذكر إذا كان في حين التذكية والذبح. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز استعمال منفحة الميتة؟ هذا في حكم ما تقدم من الأمور التي هي ليست في حكم الله، ويرجع إلى استخدام الشعر والقرون وغيرها، فالأولى ترك هذه الأمور يعني من باب التحرز وعدم الدخول في الأمور المشتبهة، إن كان هناك خلاف بين أهل العلم إذا كانت تستخدم في شيء من الأمور الطبيعية كالتخمير وغيره، ما يخمرون فيه أنواع الأطعمة وغيرها، لكن هذا يرجع. أما إذا دخلت في الأطعمة فهي بلا شك جملة، أما إذا استخدمت في غير ذلك، أما إذا كانت تستخدم هذه في نوع من أنواع الخميرة وغيرها فإن هذا يمنع من الأكل، ولكن إذا كانت تستخدم في شيء آخر من الصناعات وغيرها هذا محل خلاف. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز استخدام جلود السباع والانتفاع بها كأحذية وحقائب؟ السباع التي يجوز الانتفاع بها في ما يخرج منها في غير الأكل لا يمنع من هذا، وأما أكل السباع فإنه محرم فلا بأس بها وليس لها حكم الميت، يعني مثل الأمور التي تصاب مثل السباع التي تصاب إنه يشفع في بعض ما يخرج منها في أنواع الصناعات. بارك الله فيكم. يقول: هل يجوز أكل لحم الضبع وأكل لحم الخنزير البري الوحشي؟ أما الخنزير فلا يجوز، وأما الضبع فيرجع إلى كلام أهل العلم لا يحضر شيئا. بارك الله فيكم. يقول السائل: أنا ذاهب اليوم إلى مكة محرما بعمرة وأعاني من التهاب في الصدر ولا أستطيع الغسل للعمرة، هل علي شيء؟ الغسل ليس بواجب للعمرة ولا للحج، وإنما هو سنة، خصوصا إذا كان يتضرر به ليس له أن يغسل، وإنما يصح الإحرام بدون غسل. بارك الله فيكم ونفع الله بكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.